حصريا على موقع djkimo.com. كانت ناس بسيطة في بداية الرحلة معايا أصحاب وكم واحد أمن بالفكرة جاي من مكان تصنف فيه العيشة خطرة حليم مجنون مثلث جاي من الصحراء قابلت في الطريق ناس كتيرة بوشاه أصحاب ورا الحديد كلام شتى قول أساوي عايشين في غربة مشغل موت الصيف أجيب قروش كتيرة أموت وأنا بحاول باي باي ماشي وين ما قلت لكم ما معاكم عكس السيف عايز ألف الدنيا حر زي طير ماني ماني رومي كرداد على موقع djkimo.com.